بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما وما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يا رب يا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. لا ألم نجعل له عينين ولسانا ألم نجعل له عينين ولسانا ألم والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله والضحى والليل إذا سجى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك ما وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Let's go. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. عبدا إذا صلى.